يقول تعالى في سيد رسول الله وصفته: رسول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب كريمة. وبذلك يصير الدين الخالص أساس أخوة وثيقة عرى تؤلف بين أتباعه في المشارق والمغارب لتجعل منهم وحدة راسخة الدعامة سامقة البناء. وهذه الأخوة هي روح الإيمان الوحي ولباب المشاعر الرقيقة التي يخنها المسلم للمسلم، حتى كأنهم روح واحدة تحل أجسام متعددة. يقول تعالى: إنهم المؤمنون إخوة. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، إن الأثرة الغالبة والأنانية المفرطة آفة الإنسان وغول فضائله، إذا سيطرت نزعتها على المرء حجبت خيره ونمت شره وطيره وحصرته في أضيق مسلك وأشقاء، بحيث لا يعرف إلا شخصه ولا يفرح أو يحزن إلا لما يمسه هو نفسه من خير أو ضير. أما الدنيا على ساعتها والناس على كثرتهم فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليه من طريقهم لتحقيق آماله أو تخفيف آلامه. إذن أنانية تنسى معها الإنسانية، وإنية تقصى معها الإنسية. لقد حارب الإسلام هذه الآثار الظالمة بأخوة عادلة مستقيمة، وأفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده ولا تصلح به دون أخيه، وأنه حين يذكر حقه على إخوانه ومصلحته عندهم فليذكر معها حقوقه عليه ومصالحه عليه. وهو شعور يخرج المرء من أثرته الصغيرة المحيطة إلى فضاء الرحم، فضاء الأخوة والإيمان يجري ساسها. إن من حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها، فإذا مسه ما يتأذى به شاركته الألم. أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاقتراض لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك، فهذا تصرف لئيم يبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تندرج بين نفوس المسلمين، لتجعل الواحد يتأوه الألم ينزل بأخيه، مصداقا لقول الله جل في علاه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر. إن التألم الحق هو الذي يدفعك أخي المؤمن دفعا إلى كشف ضرائب إخوانك، فلا تهدأ حتى تزول غمتها وتدبر ظلمتها، فإذا نجحت في ذلك استنار وجهك واستراح ضميرك. وسلم على آله في مصحى عنه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلمه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن دلائل القوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك وأن تهش لوصوله إليه مثلما تبتهج بالنفع يصل إليك. فإذا اجتهدت بتحقيق هذا النفع فقد جئت بقربة من أجل القرب إلى الله وأسمى الطاعة وأجزلها متوبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم على أهله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن حق الأخوة أن يشعر المسلم بأن إخوانه ظهير له وعون في استمرار الدراء على سواء. إن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة من ربنا امتن بها علينا في غير مقام. ومن أسمائه قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته. الكاتب لعلكم تهتدون لعل الله واياكم من ذكر في مباحث الحدود. لمن كلف به خطيئة. إن الله لا يضر صوركم ولا إلى أموالكم ولكن إلى قلوبكم وما إن شاء عنها من أعمال فاصلة. قلوب خيرة مليئة بالنيات الصالحة، مليئة بالمعرفة معرفة الله، مليئة بحب المؤمنين وحب الخير للناس، حتى المخالف لك في الشريعة ينبغي أن تحب أن يعود إليها. تود حريص عليكم خلقكم، ثم يزيد من المؤمنين رؤوف رحيم، الحرص على هداية الناس حتى الضالين. وهذه شريعة الله وتلك الأخلاق النبوة، تقواها هنا أصلها خفي فيك والله أعلم بمن اتقى. تقواها هنا ليس مظاهر فحسب، بل أصول عميقة في أصول القرآن والحناية، ومنها تنشرف عمل الفضيلة. فلا يبيع بعضكم على بيع المعاصي، فتعرض لما حصل من بيع بين المتبايعين، بل ولا تشم على سومه إذا ركن إليه. ما تقطع ما بين المشتريين وهما يتساولان، وأحدهما قد ركن لأخيه، قارب أن يقطع له البيع فتقطع ما بينهما لكي تساووا الدين. هذه تجير بغضاء. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث بأي سبب كان، حتى السبب الذي يقال إنه سبب ديني، ينبغي أن لا يقطع المواعظ ولا يقطع التناصح، لا بد من أن تستمر على نصحه. والاستدلال بقول الله فلما تبين له أن وعده لله تبرأ منه. البراءة إنما حين يجيء اليأس بدليل قطعي تبين له بوحي الله الذي قال هذا لن يؤمن، أما وجه على رجاء أن يعود فلا يجوز مكان تعود، إنما تهجر هذا الفعل الذي يفعله وتبقى معه على أساس النصح المستمر دون ما طرت منه ولا رضا. في المجتمع المتحاب بروح الإيمان المتقع على شعائر الإسلام يقوم إخاء العقيدة فيه مقام إخاء النسب، بل ربما زادت رابطة الإيمان والواقع الحقيقة، زادت وربت رابطة الإيمان وانتهى رابطة الدم والنسب. والحق أن هذه الأواصر هي التي اصطفت أمة الإسلام، والتي خصت أبناءه أول مرة، وقامت دولته على أساسها، ورفعت رايته بها، وعليها اعتمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في تأسيس أمة خير أمة صبرت هجمات الوثنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين، ثم خرجت بعد صراع رفيعة العنان وطيبة الأركان لا تتطاول، لا تطاول ولا تسامح. لقد كانت المدينة التي احتضنت مجد الإسلام الأول تقوم العلاقات فيها بين القاطن والوافد على أساس من التبادل في ذات الله، والإيثار عن سخاء رائع، ومساواة بين الأنساب والأغراب على حد سواء، وإشاعة الفضل وتقديس العدل استحقت أن يثنى عليها من أنبياء السماء بقول الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلكم علائم الإخاء الصحيح، إخاء العقيدة الخالصة لوجه الله، لا إخاء المنافع الزائلة والأغراض الزائلة. وقد كان تعاليم الإسلام درعا هذا الإخاء حتى لا يعتم عليه ما يكدره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجب للمسلمين أن يروع أخاه، أن يفزع بأي مفزع ولو هزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة شعرها في وجهه فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. حديث في صحيح مسلم. قلت حديث إن كان أخاه لأبيه وأمه. وبهذه الوصايا كانت الأخوة تأمينا شاملا يبث في أكناف المجتمع السلامة والطمأنينة. واكتشفت من أثر هذه الأخوة تحريم الإسلام الاستكبار والافتخار بغير داع. قد خلص الله عليه وسلم على آله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحدنا على أحد ولا يفخر أحدنا. ورهب الإسلام غاية من يغريهم الشيطان بالتطاول على إخوانهم، فقال عليه السلام فيما خرج الترمذي وصححه: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال البر نمل الصغير، في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان. ومما يخلق أواصر الأخوة ممارسة التهكم بالآخر بازدراءه والسخرية به، وهي أخلاق تنشأ لجهالة سادرة وغفلة شائنة عن حقوق الأخ لأخيه أو على أخيه. فمن حق الطائف أن يحمل ويكمل لا أن ينال منه ويخذل، وحق الحائر الضام أن يرشد لا أن يضحك عليه ويطرد. يقول ربنا جل في علاه في سورة الأدب الرفيع سورة الفجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. مناداتهم بالإيمان لإشعارهم أن هذه العقيدة الإيمانية لا تتناسب مع السلوك المعي الشائع. يا أيها الذين آمنوا ابقوا حافظوا على إيمانكم في كماله وجماله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وغالبا ما يكون المسخور به والمستهزأ به أجل عند الله وأرقى من السخر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قومنا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وتخصص النساء بالذكر في سياق السخرية لأنها تكثر في مجالس النساء، وإما ملتقيات فهم إنما يتلجدون ويتمتعون بالتنقص من سواهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وويل لك إلى السافل. حين يكون مستهزئك أي مستهزئ به أجل قدرا وأعظم شأنا عند ربنا جل في علاه. ولذلك كان حري بك أن تتوسل به إلى الله والشفاعة من ذلك تضع له موضعا المسلم سخريتنا. فاتقوا الله في قوتكم معاشر الصالحين واصلحوا ذات بينكم، واعلموا أنه لا ينجو من العذاب الأليم إلا من أتى الله بقلب سليم لله إخلاصا وعبودية ورقا، وسليما لإخوانه مودة ورحمة ورفقا. اللهم اصلح قلوبنا وأحوالنا واصلح لنا وعلينا وعلى أيدينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الراحة لنا من كل شر. اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اهدنا بأحسن أخلاقنا يهديك أحسنها إلى أنت، واصرف عنا سيئة أخلاقنا واصرف عنا سيئة أعمالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنضيع، ولا تكلنا إلى غيرك فنضيع. بسم الله ولا من خشيتك لا تعبد به بنا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تريد ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومجعل اللهم من اسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين، اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين، وعونك للمخلصين من حماة الدين. اللهم من أراد الإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فاعرضه من مهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر. وفق له من عهد الكريم وسدد خطاه على الصراط المستقيم، وهيئ له بطانة خير لا تجد لها بطانة أهل الشر الكساد، واجعل رحمتنا على البلاد وعبادها انه الاولى والاخره وإن المعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزه. Thank you.